الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار يمدح، أو مرفوع بإضمارهم، أو خبر ثان لإن، وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وليس إن أن يختلف معنى إن، أو خبر، أو خبر ثان لإن، وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. تملق؟ نعم. يقول كذا في الأصول، لا تمزق ما غير مناسبة هنا، ولا تملق ولا رياضة. وقيل الذين هذا التملق والرياضة عند الصوفية، يعني الصوفية معروف، يعني هذه الفرقة عندهم كون الإنسان يكون ولي عند الله عز وجل، بل يترقى في طبقات الولاية، عبارة عن رياضات وعبارة عن تملق، و يتملق لشيخه أولا، يكون عند شيخه كالميت عند مغسله، ثم يترقى في الرتب من مريد إلى قطب، إلى أن يصل إلى مرتبة الولي الذي ترفع عنه الحدود الشرعية، وترفع عنه الواجبات، وترفع عنه المحاذير الشرعية، ويصبح يعني في المرتبة قد يصل عندهم، يصل إلى مرتبة النبي، لأن النبي يأخذ بواسطة، وهذا يأخذ بدون واسطة عن الله عز وجل. هذا لا شك أنه ضلال مبين من هؤلاء. المقصود يعني من كلام الشيخ هنا الشارح، قال: والولاية نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء. هنا الشيخ ما أشار إلى الولاية، لأنه انتقل إلى أن كل المؤمنين أولياء للرحمن، وذكرنا في عدة مواضع بأن المؤلف الذي هو الطحاوي لم يلتزم منهج معين في التأليف، فقد يأتي مثلا بمبحث من المباحث غير متعلق بالمبحث الذي قبله، وقد يكرر المباحث، قد يذكر القدر في موضع ثم يذكره إلى جانب الإيمان باليوم الآخر، أو يذكره إلى جانب الإيمان بالله. المقصود أنه لم يلتزم منهج معين في التأليف، والتدرج التأليف وكذلك التصنيف، حسن التصنيف بأن يكون الإنسان يعني ينتقل من مبحث إلى مبحث، والمبحث يكون متعلق بما قبله، والذي قبله يكون متعلق بما بعده، هذا من حسن التصنيف ومن التسهيل على التلميذ وكذلك على القارئ، لأن القارئ إذا قرأ بترتيب فإنه يفهم ويستوعب أولى من كون المعلومات التي سيقرأها مبعثرة، وهذا غير متعلق بالآخر. لكن الأولون لا شك أن كثير من الأولين لم يلتزم منهجا معينا في التصنيف وحسن الترتيب، وكذلك ترتيب الكتب على الأبواب، وتحت الباب فصول، وتحت الفصول مباحث، وتحت المباحث مطالب، وتحت المطالب مسائل. هذا عند المتأخرين، وهو موجود في الأكاديميات، فإن الأكاديميات لا، إذا الطالب أراد أن يؤلف في رسالة ويقدمها للدكتوراه أو الماجستير، فإنه لا شك أنه سيعارض إذا كان هذا المؤلف الذي سيؤلفه أو المبحث الذي سيبحثه مبعثرا في معلوماته، سيعارض في ذلك، ولن يقبل منه البحث إلا إذا كان على وفق المنهج الأكاديمي الذي يعتمد على الأبواب وتحت الأبواب فصول وتحت الفصول مباحث وتحت المباحث مطالب، وكل فصل من الفصول يتعلق بالباب، والباب يكون هو الأم، وكذلك الفصول تحتها مباحث متعلقة بالفصول، وتحت المباحث مطالب متعلقة بالمباحث، وتحت المسائل وتحت المطالب مسائل متعلقة بالمطالب، وهكذا. وهذا لا شك أنه يكون يعني سهلا سلسا بالنسبة للقارئ، لأن القارئ إذا كانت معلومات مرتبة فإنه يسهل عليه الفهم والاستيعاب، وأما إذا كانت مبعثرة فلا شك أن الذهن سيشرد عن كثير من المسائل، وربما لا يحصل هذه المسائل التي ذكرها المؤلف. لكن المؤلف هنا لم يلتزم بمنهج المتأخرين في التأليف، قد يذكر المسألة ولا تكون متعلقة بما قبلها، وهذا منهج التزمه في جميع الكتاب، لأن كثير من المباحث التي بحثها في هذا الكتاب تكون غير متعلقة لا بما قبلها ولا بما بعدها. فالمقصود هنا الولاية، ذكر الشارح بأنها مرادفة للإيمان فيكون أصله فيه سواء، هنا المؤلف لم يذكر أصله سواء بالنسبة للولاية، وإنما الولاية ذكرها في مبحث خاص، وذكر بأن جميع من آمن بالله عز وجل فهو ولي لله تبارك وتعالى. ولا شك أن الولاية الناس فيها طبقات، كما ذكرنا بأن المؤمنين طبقات في الولاية، السابقون المقربون غير مرتبتهم غير مرتبة أهل اليمين، ومرتبة أهل اليمين غير مرتبة المقتصد، والإنسان قد يكون له ولاية من جانب وقد يكون فيه عداوة من جانب آخر، فيكون محببا مبغضا من جهتين. وكهذا كما سيأتي في مسألة الولاء والبراء التي سيذكرها، المسألة التي سيذكرها بعد. لكن هنا الشارح ذكر بأن أصله فيه سواء، كما في مسألة الإيمان أصله فيه سواء الذي هو التصديق، ذكر بأن الناس لا يتفاوتون في التصديق ولا يكون فيه زيادة ولا نقصان. قد ذكرنا بأن التصديق قد يكون فيه زيادة ويكون فيه نقصان، وليس مرتبة من جاءك بالخبر، كل من جاءك بالخبر فإنك تصدقه برتبة واحدة، بل التصديق يختلف من مخبر إلى مخبر ومن مخبر إلى مخبر، وهذا يتفاوت بين الناس. كذلك الإيمان ليس تصديق أبو بكر الصديق رضي الله تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه كتصديق بقية الناس، وليس تصديق الصحابة رضي الله عنهم كتصديق التابعين، ولا تصديق التابعين كتصديق المتأخرين، كله يختلف باختلاف الأدلة وباختلاف ما وقع في قلوبهم من الإيمان. وقوله بأن الناس فيه سواء، أي التصديق وكذلك الولاية الناس فيها سواء، لا شك أنه خطأ. كذلك ذكر هنا بأن بعض الولاية التي هي ولاية الله عز وجل هي موافقة الرب تبارك وتعالى في محابه، فالمؤمن إنما يصل إلى أن يحصل هذه الولاية لله تبارك وتعالى بأن يوافق الله جل وعلا في محابه، فيأتمر بأوامر الله تبارك وتعالى كما أنه يأتمر بأوامر الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا إنما أمر بما يحب، فالله تبارك وتعالى أمر عباده، وإذا امتثلوا أوامره فإنه تقع لهم هذه الولاية. وليست الولاية كما يزعمها الصوفية أو يزعمها بعض أهل البدع بأنها عبارة عن صوم وعبارة عن رياضات يمارسها الإنسان حتى يترقى ويصل إلى مرتبة عظمى، وهذه المرتبة قد يصل فيها إلى أن يكون كالخضر، يكون له طريق إلى موافقة الله تبارك وتعالى أو الوصول إلى مرضات الله عز وجل غير الطريق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من الضلال المبين. ولاية لا تقع إلا بأمرين، السبب أو السبب، وهذا السبب إنما يكون بالإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء تقع لهم البشرى من الله تبارك وتعالى، وهذه البشرى فسرت بتفسيرين: إما الرؤية الصالحة يراها العبد في المنام أو ترى له، أو ثناء الناس عليه كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن الرجل ليعمل العمل فيحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم، ينظر فيها إلى السبب، مثل الكرامة. الآن الكرامة ينظر فيها في السبب والنتيجة، يعني ليس كل من حقق هذه الولاية يكون يعني مؤتمنا من الوقوع في الخطأ أو مؤتمنا من النتيجة هي الثبات على هذه الولاية. كذلك الكرامة، كرامة سببها الإيمان والتقوى، والنتيجة هذه الكرامة لا يقع فيها افتتان للإنسان فيغتر بالعمل والعياذ بالله، فيقع له الخروج عن طاعة الله أو الخروج عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم، السبب والغاية. نعم ويجتمع البشرى يعني الغاية هي الثبات، يعني كل إنسان يثبت على هذا الدين ويثبت على الإيمان والتقوى، ما هو يقع له الولاية ثم يغتر بهذه الولاية فيقول أنا ولي خلاص، ترفع عني مثل ما يفعل أرباب التصوف، يدخل إلى المسجد ويسأل لماذا لم تصلي، يقول أنا رفعت عني الأوامر وخلاص، أنا بلغت رتبة، هذه الرتبة لا أصلي فيها ولا أصوم ولا أتصدق ولا، هذا لا شك من الضلال المبين. نعم، كما أن السبب لا يكون بالامتناع عن الطعام كما يفعلون هم، الامتناع عن الطعام أو بالرياضات التي يصنعونها أو بالتملق أو غير ذلك من الأشياء التي هي أسباب كلها لم ينزل بها الله عز وجل من سلطان، كذلك لم تكن على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ. لا ما في هذا، هذه المسألة كذلك، يعني أهل السنة خالفوا فيها المرجئة وخالفوا فيها الخوارج، لأن الخوارج والمرجئة إنما وقع لهم الشبهة التي وقعت في قلوبهم كما قال ابن تيمية رحمه الله، أن الإيمان لا يتجزأ، شيء واحد لا يتجزأ، ولذلك المرجئة قالوا بعدم الزيادة والنقصان، والخوارج قالوا كل من وقع منه الخطأ والكبيرة فإنه يخرج من دائرة الإيمان، لأنه ما يكون المسلم مثلا فيه شعب الإيمان ثم قد تلحق به شعبة من شعب الكفر، هذا لا يقع مطلقا، إذا وقع في خطأ وقعت منهم كبيرة فإنه يخرج من دائرة الإيمان. أهل السنة يقسمون الناس إلى ثلاث أقسام: قسم يحب من كل وجه، هذا الذي قام بطاعة الله واتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه يحب من كل وجه، وقسم يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب لموافقته للسنة ويحب لما قام به من طاعة الله عز وجل، ويبغض من الجهة الثانية من وقوعه في المعاصي، من وقوعه في المخالفات الشرعية، وقسم يبغض من جميع الجوانب الذين هم الكفار، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمهما كان مقربا الإنسان إذا كان على الكفر وكان على غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وكان كافرا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وإن كان أب أو كان ابن أو كان أخ أو كان أخت أو كان من العشيرة، فيجب على المسلم أن يبغضه من كل جانب، لأن العداوة والحب والعداوة والولاء والبراء هذا أصل من أصول الدين، فالمؤمن لا يحب الكافر، كذلك المؤمن لا يحب ما يبغضه الله عز وجل، وكذلك المؤمن لا يحب المعاصي والذنوب، وإنما يكره المعاصي والذنوب ويحب الإنسان من كل وجه إذا كان قائما بطاعة الله عز وجل، وهذا الحب هو لا شك أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه المحبة التي في الله ولله هي التي توافق طاعة الله عز وجل، فيحب المرء لأنه يعينه على الطاعة، ويحب المرء لأنه قائم بما أوجب الله عليه، ويحب المرء لأنه مقيم للسنة معظم للسنة، ويحب المرء لما عنده من العلم ولما عنده من الدين والتقوى والقيام بطاعة الله عز وجل. كذلك يبغض الإنسان الذي يجاهر بالمعصية أو يقوم بالمعصية أو يقوم بما يبغض الله عز وجل أو يقوم بما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن قد يجتمع فيه إيمان ويجتمع فيه ما يقابل الإيمان، ويحب من جانب ويبغض من جانب، وأما الكافر فإنه يجب أن يبغض من جميع الجوانب. ولذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله: كالسارق فإنه تقطع يده ويؤتى من الزكاة، فهذا يحب من جانب لأنه مؤمن، كذلك يبغض لأنه قام بهذه المعصية وهذه الكبيرة. فالناس ثلاثة أصناف عند أهل السنة والجماعة، وأما المرجئة فإن عندهم الناس إما مؤمن وهذا المؤمن كامل ما فيه إلا الحب فقط، وإما كافر يبغض من كل جانب. كذلك الخوارج ليس عندهم إلا مؤمن وكافر فقط، إلا أن الخوارج يرون بأن من قام بمعصية الله عز وجل وكان على الإيمان فإنه يلحق بالكفار، والمرجئة قابلوهم بأن الإنسان الذي يقوم بالمعصية والذنب فإنه يلحق بالمؤمن الكامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة هم وسط بين الفرق. نعم. قال رحمه الله: والنزاع كما ذكرنا النزاع ليس لفظي بين أهل السنة وبين المرجئة، وإنما هو نزاع حقيقي، ولذلك العلماء ألفوا التواليف الكثيرة وردوا على المرجئة وألحقوهم بأهل البدع، وإلا لو كان نزاع لفظيا ما وقع هذه التأليف التي فيها الرد على المرجئة والرد على أهل البدع وألحقوهم بأهل البدع. نعم. قال رحمه الله: وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع أهل السنة كما ذكرنا ليسوا متنازعين في هذا، مجمعون على هذا، لكن الذي خالف أهل السنة ليس من أهل السنة. نعم، ليس من أهل السنة في باب الإيمان. شيخنا طب مثلا حماد وحنيفة يعني كيف يعبر عن مخالفته؟ إذا ثبت أنهم ذكروا هذا الأمر ولم يتوبوا منه لا شك أنهم يكونون ليس موافقين لأهل السنة في هذا الجانب، لكن كثير من أهل العلم يعني مثل أبو حنيفة وبعضهم من وافق أبو حنيفة في هذا، لا ابن سلمة مش ليس ابن زيد، لا ابن زيد من الأئمة الكبار، ابن زيد ابن أبي سليمان ابن أبو سليمان حماد، أنا أقصد اللي هو اشتهر عن القول بالإرجانة. نعم. أما حماد بن زيد وحماد بن سلمة كذلك من الأئمة الكبار. نعم، ابن أبي سليمان. نعم، وكذلك هم يقولون حتى في أبي يوسف ومحمد بن الحسن يرون أنهم يتبنون نفس مقالة أبي حنيفة. أقصد هذا ثابت يعني؟ لا، مثل ما ذكرت يعني هذا إذا ثبت، ولذلك يعني التشنيعات التي وقعت في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد تشنيعات كبيرة جدا وعظيمة، ذكرها عن ابن المبارك وذكرها عن سفيان الثوري وذكرها عن الأئمة الكبار، لكن لا شك أن أبا حنيفة رحمه الله يشهد له بالإمامة في الدين وشهد له بالإمامة في الدين كبار علماء المسلمين، فلا يقال بأنه من أهل البدع. نعم. شيخنا طبيعي في مثلا كتاب السنة هذه أمور مشيعة مسائل فقهية يعني؟ لا، هو نقل عن عبد الله المبارك ونقل عن سفيان الثوري. أقصد مش في مسائل الفقه في الخيار؟ لا لا، في مسائل الإيمان أكثرها في مسائل الإيمان، ليس في مسائل الفقه والرأي. مش في الفقه. الذي اشتهر عن في مسألة الإيمان التي شنع فيها الأئمة الكبار هي هذه المسألة، مسألة الإرجاء. قال رحمه الله: ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على صح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر.

شيخنا أنا قصدي مش حاطين شد. لا هو مكتوب هنا ومشتق من الولاء كذلك من الولي. تراجع إن شاء الله. قال وهو مشتق من الولي وهو الدلو والتقرب، فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. لكن لعل والله أعلم مشتق من الولاء وليس من الولي. هذا هو سبحان الله شيخ كاتب في الأصول الولاء وهو تحريف. يعني هو أقصد شيخنا هي في الأصل قرب في المخطوطة هي الولاء هو مغير محقق. نعم من محقق؟ شعيب. نعم قال فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم، فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح رحمه الله أي أكرم المؤمنين. بس الحديث الحديث مر معنا يستدلوا فيه كثير الصوفية في مسألة الحلول. أي حديث من عاد وليا كنت يسمع الذي يسمع به ويبصر الذي يبصر. نعم إيش يكون شيخنا يعني التوجيه معنى الحديث؟ التوفيق بمعنى التوفيق يسمع به يعني يوفق في سمعه يوفق في بصره يوفق في علمه يوفق في حياته كلها، هذا هو المقصود. ولذلك قال الذي يسمع به من الذي يسمع؟ الإنسان هو الذي يسمع. هناك كنت سمعه الذي يسمع به يعني يوفق ويسدد في سمعه. وقال من عاد لي وليا، هناك ولي الذي هو وهناك متولى الذي هو الله عز وجل، ففرق بينهما يعني فرق بين الذي يتولى الذي هو الله عز وجل وبين الولي الذي هو العبد. فقد آذنته بالحرب، لو كان شيء واحد يعني هو الولي هو الذي يحارب. بعدين قال ولئن سألني لأعطينه لئن سألني لأعطينه، هناك سائل وهناك مسؤول. نعم نعم وهناك مستعيد وهناك مستعيد منه. الجملة الأخيرة شو مالكم مقصود وترددت في شيء أنا فاعله، إيش المقصود تردد؟ وما تردد ليس المقصود من التردد يعني كون تحير أو جهل نعم ليس بمعنى التحير والجهل، لكن الله عز وجل هذا العبد يكره الموت، والله تبارك وتعالى كتب الموت على بني آدم، فالتردد ليس بمعنى التردد في فعل الشيء يعني كون غير جازم في فعل الشيء، ولكن التردد يتعلق بالعبد كون العبد يعني يكره الموت. يعني أمر يتجذبه ممكن مصلحتان أو أمران يعني هذا يعني في مصلحة العبد يحبه. لا في مقابلة بين الكلام والكلام، يعني مقابلة بين الكلام والكلام، ليس المقصود بالتردد كون الله عز وجل يجهل هذا الأمر تعالى الله عن ذلك، وإنما المقصود أن الله تبارك وتعالى يريد قبض عبده لأنه كتب الموت على كل بني آدم، وهذا الإنسان الذي هو مقرب من الله تبارك وتعالى يكره الموت لنفسه، لكن الله جل وعلا كل أفعال الخالق تبارك وتعالى لا تشك أنها كلها عن علم وكلها عن حكمة. هناك كلام ما أذكره الآن الشيخ العباد في التردد. نعم حتى الشيخ الإسلام. نعم. بالنسبة للشسم الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله، يعني التردد هنا ليس بمعنى الشك، وإنما هو محبوب من جهة مبغوض من جهة أخرى، يعني هو يكره مساءة العبد المؤمن، وكذلك هو كتب الموت على المؤمن، فمن هذه الجهة يكون التردد، يعني التردد في كوني محبوب من جهة مبغوض من جهة، مثل الدواء يشربه المريض وهو مكروه له، يعني يأخذ الدواء وهو مكروه له، فمن هذه الجهة وليس هو بمعنى الشك. نعم. قال رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح رحمه الله تعالى: أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركمت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ فيقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجاتهما، والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيهما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. وما المسألة هنا: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. لا شك أن أكرم الناس عند الله تبارك وتعالى أتقاهم، بدليل الآية، فإن أكرم الناس عند الخالق جل وعلا هو من كان تقيا متبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون أكرم عند الله تبارك وتعالى. فإن الإكرام والإهانة ليس هو بالغنى والفقر والمال وغير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالإيمان والعمل الصالح هو الذي يوزن به القرب والبعد من الله تبارك وتعالى. وذكر هنا مسألة من المسائل التي تطرق إليها المصنفون في العقائد، وهي: هل الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر أفضل؟ وانتهى إلى كلام ابن القيم رحمه الله أن الأطوع هو أقرب إلى الله تبارك وتعالى منه، لأن الفقر يحتاج إلى شكر، كذلك يحتاج إلى صبر. الإنسان الذي ابتلاه الله عز وجل بقلة المال يحتاج إلى أن يشكر ربه على الصحة، أن يشكره على العافية، أن يشكره على الإيمان، أن يشكره على الطاعة، أن يشكره على الإسلام، أن يشكره على الصلاة، هذا كله يحتاج من العبد إلى أن يشكر ربه تبارك وتعالى عليه، بل قول سبحان الله والحمد لله ولهج اللسان بذكر الله تبارك وتعالى هذا كله يحتاج إلى شكر، كما أن العبد يحتاج إلى الصبر على المصائب التي ابتلي بها. ومن هذه المصائب في نظره أن الفقر أو قلة المال هو من المصائب التي تحتاج إلى الصبر. والصبر قد ذكر العلماء بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر كذلك على أقدار الله تبارك وتعالى. وهذا يحتاج إليها الغني وكذلك يحتاج إليها الفقير، فإن الغني يحتاج إلى أن يصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله وكذلك يصبر على المصائب التي يبتلى بها. والله عز وجل قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما أن الشر فيه ابتلاء فكذلك الخير فيه ابتلاء، قد يكون الغنى أعظم ابتلاء من الفقر. فالإنسان الذي يعطيه الله المال قد يؤدي به هذا المال إلى التجبر والتغطرس والكبر والغرور والطغيان والخروج عن طاعة الله عز وجل. كما أن الفقر كذلك، إذا ابتلي الإنسان بالفقر فإنه قد يخرج عن طاعة الله عز وجل. فلا يقال الفقير الصابر هو أفضل من الغني الشاكر، ولا الغني الشاكر هو أفضل من الفقير الصابر، وإنما يقال الأطوع لله والأكثر قياما بما أمر الله عز وجل هو لا شك الأقرب عند الله تبارك وتعالى. فقد يكون الإنسان غني وأعطي المال، لكن هذا المال كان له عونا على طاعة الله عز وجل وسبيلا لأن يرتقي به في طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك الفقير إذا صبر على طاعة الله عز وجل فإنه يقتدي بالأنبياء، ومن الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان فقيرا وكان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في حديث بلال: ولقد مرت علي 30 أيشارا كاملا ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في شرح الترغيب والترهيب: الطعام الذي يأكله ذو كبد أي الطعام الذي يسد رمق الفأر، لم يكن في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن هذه الرتبة التي رتبت هي رتبة الرسل والأنبياء هي أعظم المراتب، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام صبر، وما أراد الاقتداء والاعتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يصبر على الفقر كذلك يصبر على الغنى. وإذا أعطاه الله المال فإنه ينفقه في وجوه الخير ويكون عونا له على طاعة الله عز وجل. وكذلك إذا ابتلي بالفقر فعليه أن يصبر ويحبس النفس عن التسخط، لأن هذا المال قد يكون والعياذ بالله إذا فتح له المال فإنه يفتح له باب شر، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في حديث ابن مسعود وصححه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى العبد حتى إذا فتح عليه الباب من الرزق قال لملائكته: اصرفوه عنه، فإني إن فتحته عليه كببته على وجهه في النار. ولذلك بعض أهل العلم يصحح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. فالفقر والغنى ابتلاء، ويجب على العبد أن يصبر على البلاء الذي يقع له. فإذا ابتلي بالمال وابتلي بالغنى فعليه أن يصبر، كذلك إذا ابتلي بالفقر والانعدام فعليه أن يصبر، وأن يكون دائما يلهج بشكر المنعم ويلهج بحمد المنعم والثناء على المنعم، ويلهج كذلك بأن يذكر ربه تبارك وتعالى في السراء والضراء، وكذلك يكون دائما طائعا لله تبارك وتعالى. ولذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتاب الوابل الصيب: ثلاثة من سعادة المؤمن: إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.